بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة من هذه الحلقات، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. قصة ذكرها الرب جل وعلا بالقرآن وأشار إليها في أكثر من موضع، وهذه القصة لرجل أعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا، نعم لم يعطها غيره في ذلك الزمن. أعطاه الله عز وجل أموالا وذهبا وفضة وجواهر ولآلئة وملك من الكنوز ما كان الناس يتعجبون من هذه الخيرات التي يملكها، بل كان عنده كنوز وجعل لهذه الكنوز مفاتيح تغلق بها هذه الكنوز ويحفظ بها كنوزه، مفاتيح. هذه المفاتيح ما كان يستطيع الرجال الأشداء الأقوياء العصبة ما يستطيعون حمل هذه المفاتيح، ما بالكم بالكنوز التي يملكها، ما بالكم بالقصر الذي يسكنه، ما بالكم بالملابس التي يلبسها. وللأسف كان فاجرا كافرا بالله عز وجل، لا يؤمن بالله، مع أنه كان من قوم موسى من بني عمومته، ومع هذا ما آمن بموسى وما آمن بالله عز وجل، كفر. تعرفون لما كفر؟ لأن الإنسان يطغى إذا استغنى، أن رآه استغنى، إذا استغنى بالمال وبالخيرات كثير من الناس من يطغى ولا يعرف حق الله عز وجل ولا يعلم أن الله جل وعلا هو الذي أعطاه هذه النعم. قارون أخذ يمشي بين الناس مفتخرا متكبرا، فجاءه أهل الإيمان وقالوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي ليس حراما تملك هذا المال، ولكن ابتغي به وجه الله عز وجل وابتغي به الدار الآخرة، أدي حق الله عز وجل، أعطي الفقراء، أعطي المساكين، وانوي به شكر النعم. قالوا له ينصحونه ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، ما في أحد حرم عليك النعم وأن تستفيد من هذه الخيرات، ولكن أعطي حق الله عز وجل فيها وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا الإحسان من الله جل وعلا. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تعرفون كيف رد عليهم؟ بكبر وصلف، رد عليهم بغرور يبين لهم أنه جمع المال بجهده وعرقه، مثل ما يقول بعض الأغنياء اليوم، يقول أنا الآن بعد ما جمعت هذه الأموال أعطيها للفقير والمسكين، وكل الذي طلبه الله منه يعني ربع العشر فقط 2.5%، ومع هذا يتكبر ويفتخر، يقول تعبت على هذا المال واجتهدت فيه، ولم يعلم هذا المسكين أن الله عز وجل أهلك كثيرين ممن كانوا يملكون أموالا وقصورا وكنوزا، أهلكهم الرب جل وعلا. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله جل وعلا يذكر قارون، يا قارون اذكر من قبلك ممن أهلكهم الرب جل وعلا، اذكر قوم عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة، اذكر قوم ثمود الذين سخر الله عز وجل لهم نحت الجبال ونحت الصخور، اذكر الأمم السابقة ماذا فعل الرب جل وعلا بها، انظر للأغنياء من قبلك خرجوا من الدنيا ماذا أخذوا معهم وما حملوا معهم من أموالهم وكنوزهم وقصورهم، لم يخرجوا إلا بكفن، إن كفنوا بكفن أصلا، ما استفادوا بشيء من أموالهم ومن كنوزهم. يوم من الأيام أراد، وكان قارون يحب المظاهر مثل كثير من المتكبرين، كثير من المفتخرين بأموالهم، يحب أن يظهر للناس أنه يملك وأنه عنده ما عنده من السيارات من المراكب من الملابس. فخرج قارون يوم من الأيام في زينته بقافلته، حمل فيها كنوزه أمواله متاعه، خرج أمام الناس في قافلة، فقط مثل ما نقول مسيرة قافلة، ليري الناس ما يملك من أموال ومن خدم ومن حشم ومن كنوز، وما يلبس من ملابس وما يركب من مراكب. فإذا الناس لما رأوا هذا المنظر العظيم وهذه القافلة المهيبة انقسم الناس قسمين، قسم أرادوا أن يكونوا مثل قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم، يا ليت نملك مثل ما يملك قارون من هذه الكنوز وهذه المراكب وهذه القصور وهذه البيوت. قلوبهم فقط لا تفكر إلا بهذه الدنيا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكان هناك جزء من الناس ينظرون إلى قارون يحتقرون أمواله، رجل كافر ما تنفعه أمواله إذا مات على كفره، رجل بخيل وما استفاد الناس من أمواله، بل هي وبال وشقاء وعذاب له في الدنيا قبل الآخرة. وكم من الناس اليوم ممن يملكون الأموال لكن لا يعيشون بسعادة. أنا أعرف أناس عندهم ملايين لكن الموت خير لهم من الحياة، يتمنون الموت عذاب وشقاء، بل بعضهم بنى قصورا لا تتخيلون ماذا جعل في هذه القصور، لن تتخيلوا ماذا جعلوا في هذه القصور، ومع هذا يعيشون في القصور كأنها قبور، كأنهم أموات وليسوا بأحياء. لما؟ لأن كثيرا منهم لم يؤدوا حق الله في هذه الأموال، أو جمعوا هذه الأموال من طريق حرام، أو بسبب آخر ربما ما أرادوا بهذا المال وجه الله عز وجل. فإذا الصالحون أهل الدين أهل العلم أهل الفقه ينصحون أولئك الذين اغتروا بهذه الدنيا، انظروا ماذا يقولون لهم، ماذا قالوا لهم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. تعرف يا عبد الله، تعرفين يا أمة الله، أن كلمة سبحان الله خير من قصورهم وأموالهم وملايينهم بل ملياراتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كل الدنيا لو جعلت في كفة والتسبيح والذكر في كفة لرجح التسبيح والذكر، ولكن بعض الناس غافل ما يدري أن هذه هي الباقيات الصالحات التي هي كما قال الله جل وعلا: خير عند ربك ثوابا خير مردا. لكن بعض الناس قلبه فقط متعلق بهذه الدنيا، يعيش كأنه لا يعيش إلا لهذه الدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجوع فيربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان يخرج من بيته يبحث عن طعام، وكانت تأتي الفقيرة إلى بيت عائشة بيت النبي عليه الصلاة والسلام تريد طعاما، فلا تجد عائشة في بيتها إلا تمرة واحدة بيت النبي، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضيف فيريد أن يضيفه فلا يجد في بيوته كلها عند أزواجه جميعا لا يجد إلا الماء عليه الصلاة والسلام، ما عنده طعام، كل بيوت أزواجه ما فيها طعام أبدا. أهل الإيمان أهل الدين أهل العلم يعرفون أن هذه الدنيا حقيرة. نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن لو أعطاك الله شيئا اعرف حق الله فيه، ولا تغتر بهذا الذي أعطاك الله إياه، واعلم أنك لا تملكه على الحقيقة، فالملك ملك الله والمال مال الله عز وجل. فجأة وإذا بقارون في أبهته وغروره وكبره، والناس ينظرون منهم المتشوق ومنهم المحتقر، فجأة فإذا بالأرض تخسف من تحته، صاح الناس، صرخ الناس، هرب المتجمعون، هرب الذين التفوا حول قارون، هربوا من حوله، فإذا بقارون وكنوزه وجنوده يخسف الله عز وجل بهم الأرض وتبتلعهم الأرض، فإذا به يصيح ويصرخ: من ينجده؟ من ينقذه؟ لا أحد، كل الذين تمنوا مكانه وتمنوا كنزه الآن يهربون وينظرون إلى الأرض كيف تبتلع قارون وتبتلع كنوزه. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وبعد زمن فإذا الناس يهدؤون، هدأت الأرض، اقترب الناس، أين قارون؟ أين كنوزه؟ أين جنوده؟ أين خدمه وحشمه؟ أين أمواله؟ أين ذهبه؟ أين مجوهراته تحت الأرض؟ ابتلعتهم الأرض ولم تبق منهم شيئا. فإذا بالذين انغروا بقارون انظروا ماذا يقولون، علموا حقيقة الدنيا وحقيقة الكبر والغرور فيها. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أرأيتم إلى نهاية الذين اغتروا بهذه الدنيا والذين ملكوها ولكنهم مع هذا لم يرعوا حق الله عز وجل فيها. نعم لا بأس يا قارون أن تملك هذا الملك إذا كان من حلال، ولكن أدي حق الله عز وجل، لا تنسى الفقراء، لا تنسى المساكين، لا تنسب الفضل إلى نفسك، لا تقل إنما أوتيته على علم عندي، لا تمنع الفقراء والمساكين واليتامى من أموالك فإن الله يطهرها. لو أنك أعطيت الفقراء لا تتكبر، لا تغتر، لا تخرج أمام الناس تتفاخر بما عندك من ملابس وما عندك من أموال وما حولك من خدم وما تركب من مراكب. واعلم يا عبد الله أن هذه الدنيا مهما حرصت عليها فإنك لن تحصل منها إلا على ما كتب الله عز وجل لك، فاجعلها مطية إلى الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أصلي وأسلم على نبينا محمد وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.